طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا للهداع. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا للهداع. يا ختام الأنبياء، يا إمام الأولياء، يا ختام الأنبياء، يا إمام الأولياء، رحمة أرسلت طه، رحمة أرسلت طه، يا طه منقذا بعد الضياع. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا للهداع. مرحبا يا مصطفى، نورك الباهي أضاء، رغم أن في الكافرين فيض عم البقاء. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا للهداع.